بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نكمل في أصول وضوابط السياسة الشرعية. اليوم بإذن الله ننتهي من أصول السياسة الشرعية، يعني اليوم ننتهي من أصول السياسة الشرعية ونبدأ في ضوابط السياسة الشرعية. وإن كان ضوابط السياسة الشرعية جزء أصغر بكثير من الأصول، لكن احنا اتفقنا ان لو ما اخدتوا الضوابط اعتبروا ان انتم ما اخدتوا معي اصول السياسة الشرعية ابدا، لخطورة استخدام هذه السياسة الشرعية في، يعني ممكن الناس تستخدمها في الفساد، كما قلنا ان لها اهمية كبيرة لكن قد تستخدم في الفساد. وانا ان شاء الله هيكون في، يعني ارجو ان احنا نقسم الدرس على محاضرتين واجعل في محاضرة ثالثة في موضوع عام يهمكم جميعا، فبدكم تنتظروا لحد ما ننتهي من المحاضرة الثانية. يتكلم عن المسائل الاقتصادية، يعني بيجي لكم مشاريع كثيرة تتعرض عليكم يقول لك هات المصاري وشغلها إلك. كيف تقيم هذا المشروع، مشروع حقيقي أم مشروع نصب كما نصب على كثير منكم، مو هيك؟ تمام. فكيف تقيم هذا الامر قبل ما تدخل المشروع؟ في جزء شرعي بسيط ان شاء الله كلكم عارفينه، لكن في جزء تاني عملي مهم ان انتوا ايش، يعني مهم ان احنا نحكي فيه. نكمل في اصول السياسة الشرعية. احنا اخر مرة تحدثنا عن سد الذرائع، صح؟ نعم. وقلنا ان سد الذرائع هي فرع من فروع العلة الملائمة، هي فرع من فروع العلة الملائمة. استقرأنا أدلة كثيرة من الشريعة فدلتنا هذه الأدلة على إن هناك قاعدة في الشريعة اسمها سد الذرائع، مثل إن في قاعدة في الشريعة اسمها تقديم التزام أدنى المفسدتين إذا لم يمكن اجتناب الأعلى إلا بذلك، مو هيك؟ مثل في قاعدة اسمها إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء. أرجو هاي تكون مسألة كتير واضحة عندكم. من الأدلة الكثيرة اللي احنا جبناها في سد الذرائع اللي الشرع اتعامل فيها بمسألة سد الذرائع، وصلنا لقاعدة سد الذرائع. فلما يكون عندنا مسألة لم يرد فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، مثل مثلا اختلاط الرجال بالنساء، قلنا ايش نفعل؟ ننظر هل هذا سيؤدي إلى الذريعة إلى فساد؟ أدي أول شرط من شروط سد الذريعة، هل يؤدي إلى فساد؟ نعم يؤدي إلى إيه؟ إلى فساد. هل يؤدي للفساد كثيرا أم غالبا؟ نشوف. لو كثيرا يبقى فيه رأيين، لو غالبا يبقى كل العلماء يقولون بسد هذه الإيه؟ بسد هذه الذريعة. إيش الشرط الثالث؟ أن يؤدي إلى الفساد قليلا أو نادرا. لا، هذا ده النوع الثالث، لكن أقصد إيش الشرط الثالث حتى نسد به الذريعة؟ تمام، ها؟ أن تكون المفسدة راجحة، أن تكون المفسدة راجحة. فإن كانت المصلحة راجحة لا تسد الذريعة، تمام؟ وهذا هو موضوعنا. هنتحدث بقى في شيء اسمه فتح الذريعة. إحنا أخذنا سد الذريعة، أصول، طبعا أصول دي مهمة جدا، أصول السياسة الشرعية، عشان تلاقي واحد ينتقد الكتاب في قناته شفته أنا يقول لك ما في شيء أبدا من الناس اللي كتبت في السياسة الشرعية، هذه منهى السياسة الشرعية، هذه إيش؟ أصول السياسة الشرعية. وفي فارق كبير بين الإيه؟ بين الاثنين. هذه الأصول اللي بيستنبط منها السياسة الشرعية. وكان قصدنا أن احنا نفصل كثيرا في مسألة المصالح الملائمة اللي بيسميها البعض مصالح مرسلة. هنأخذ اليوم فتح الذريعة. فتح الذريعة، كما ان الذريعة تسد فأيضا تفتح. تفتح يعني تفتح وجوبا، تفتح وجوبا او استحبابا كما سنرى. ايش معنى فتح الذريعة؟ يقول الذريعة هي الوسيلة كما يجب سدها إن كانت مشروعة لكن تؤدي إلى لمفسدة أعلى، فيجب فتحها كذلك إن كانت غير مشروعة محرمة أو مكروهة لكن تؤدي لمصلحة شرعية أعلى. يقول القرافي اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة وإن كانت محرمة. وسيلة الواجب اللي هو لم يمكن أن يؤدى إلا كذلك، تمام، واجبة وإن كانت إيش محرمة، مع الوضع في الاعتبار ترتيب المصالح والمفاسد. دي هتفرق معاك كثير، لأن احنا الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، وهي نقطة مهمة. كالسعي للجمعة والجماعة، السعي للجمعة المشي، في مشي، المشي هذا الأصل فيه أنه إيه مباح، لكن للجمعة واجب، هيبقى المشي واجب لأن دي الوسيلة اللي تصل بها للإيه إلى الجمعة، تمام. وموارد الأحكام على قسمين، مقاصد وهي المتطمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل. الأحكام إما وسائل وإما مقاصد، وإما مقاصد، وإما إيش مقاصد. الأشياء التي شرعت لتكون مقاصد ما بنستخدمها الوسائل، لكن الوسائل هذه اللي ممكن يتغير حكمها، هذه اللي ممكن يتغير إيه حكمها، تمام، يتغير حكمها على حسب المطلوب يعني. وهي الطرق المفضية إليه، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد. جيد. وعلى ذلك فروع كثيرة أشرنا لكثير منها قبل، وحقول لكم ليش. لما واحد منكم يفكر ويقول هات يجيب مثال على هذا، شيء محرم هو وسيلة إلى واجب، ولأنه وسيلة إلى واجب يجب علينا أن نفعل هذا المحرم، من غير ما يكون حد قرأ الكتاب. ها قول نظر الرجل للمخطوبة يخطبها يعني. ماشي ماشي، هذا وسيلة مو الواجب يعني، هذا وسيلة لمستحب، تمام، منسوبة للمندوب، بس هاي يعني بعيدة شوية. ها قتل الترس للضرورة مثلا، قتل الترس هذا دم مسلم، دم مسلم حرام، تمام، ما في أي شيء يبيح أن تقتله، ومع ذلك أنت تقتله لأنه هو الوسيلة الوحيدة لدفع الصائل في هذه الواقعة. جيد. وجاب مثال هون، ما شاء الله أنتوا جايبين أمثلة أكثر من ها مثال شيخنا عبد السلام الان في الجوهات مثلا. اشيل الابواب او الشبابيك، تمام، هذه للضروره، انا ما في شيء احصن به، فمضطر احصن بالاموال الخاصه للمسلمين اللي هي ما عندي الا هي، ولا استطيع ان ادخلها، لان احيانا الناس تفتي في هذه المساله من غير ما تروح الجبهه. فانا قبل ما اروح، انا حتى شخصيا حكول الاخوه لما حكيت انتوا في المجموعه، فروحت ايش يعني متردد فيها وكذا وكذا، وقلت لك يعني لو دعت الضروره الى اخر ذلك من الشروط. جيت دخلت نقطه الاشتباك، الاقي ان ما ينفع احنا نجيب سياره اصلا محمله بهذه الاغراض وندخل بها، ما ينفع تدخل الا بالموتور اصلا، والموتور ما هيتحمل يشيل هذه الاغراض، فصار في حاله ايش حاله ضروره. خلاص ما تقولوا تاني، ما شاء الله عليكم. يقول السيوطي الشافعي، قال الشيخ ابو حامد الغزالي وغيره، طبعا انا بجيب من السيوطي قول الغزالي بحيث يبقى هما الاثنين عجبهم القول يعني، السيوطي نقلوا عن غزالي ومقروا ايه فيه. لا يجوز للمسلم ان يدفع مالا الى الكفار، صح؟ يجوز كفار الحربيين يجوز ندفع لهم مال؟ تمام، اصل لا يجوز. المحاربين الا في صور، منها اذا احاط العدو بالمسلمين من كل جهة، فاحنا ما خارج قتله يجوز ندفع له مصاري ولا ما يجوز؟ يجوز، حتى ندفع شر اشد، نفعل هذا المحرم حتى ندفع شر إيه أشد، تمام، وغطفان، ولا طاقة لهم به. وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين يجب افتداءهم، وفصلنا في هذه المسألة قبل، لكن قلنا بشرط ما تعطيهم أموال تكون في النهاية تضعفك لدرجة ما تستطيع أن أنت إيه تقاتل، أو يقوى بحيث ما تستطيع أنت إيه تدفعهم. ووضح سبب ذلك في قوله، لأن مفسدة بقائهم في أيديهم واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال. واضح؟ يبقى بنفعل محرم ولا ما بنفعل؟ بنفعل. وكما ضربنا هاي، لما يكون عندك الأصول، لما يكون عندك الأصول تستطيع تتفهم مسألة دخول النقاط التركية، رغم ان احنا ممكن في كل الكتاب ما حكينا فيها، ماشي، لكن انت تستطيع تتفهم مسألة قياس المصالح والمفاسد وفتح الذرائع وسد الذرائع، مصلحة الدين تبقى فوق مصالح ضرورية، مصالح حاجية، مصالح إيش تحسينية إلى آخر ذلك. حتى لو ما رأيت هذا القول جائز، لكن تستطيع تتفهم قول من إيه من جايوز هذا القول، تمام. طيب طبعا أنا لن أطيل في ذكر الأمثلة. ليش لن أطيل؟ لأن إحنا أصلا خدنا هذا تحت قاعدة تانية اسمها التزام أدنى المفسدتين إذا لم يمكن دفع الأعلى إلا بإيه بذلك، واحنا خدنا المثال هذه القاعده قبل. هاي وفتح الذريعه شيء واحد اصلا، ولكن ده لها اسم تاني اصلا، كمان سد الذريعه ممكن تدخلها داخل قواعد الايش، داخل القواعد التانيه كما قلنا، فيها الامور متشابكه كثير مع بعض، واحد بيصوغها بصياغه والتاني بيصوغها صياغه اخرى. منتبهين؟ انتوا الامثله لحالكم جبتوها تشبه هي نفسها مو تشبه، هي نفسها دفع أشد الضررين بالتزام أدنى الإيه؟ التزام أدناهم. ماشي يا شباب؟ طيب نبدأ في النوع الثالث. كل هذه أنا بقول لكم إن تحت سد، تحت المصالح الملائمة. إيش الفكرة؟ تحت المصالح الملائمة بيدخل أمور كثيرة، منها المصالح المرسلة اللي هي عند الإيش؟ عند المالكية، بمعناها الضيق مو بمعناها الواسع، اللي هي رضيفة للمعنى المصالح الملائمة. ومنها سد الذريعة بأصول، خلي بالكم ها، أصول تشريع يعني. ومنها فتح الذريعة، ماشي، ومنها الاستحسان. الاستحسان كما سنرى، ومنها منع التحيل كما سأبين لكم بإذن الله. نأخذ الاستحسان. الاستحسان طبعا بصفة أغلبكم حنابلة أو شافعية عندكم يعني جفول منه، صح؟ موضوع الاستحسان. الاستحسان حنفية. تمام. انقسم الأصوليون إلى فريقين في الاعتبار الاستحسان مصدر من مصادر التشريع، حنفية ومالكية. طبعا أنتم ما تعرفوا هاي وما تنتبهوا إليها، يرون الاستحسان مصدرا من مصادر التشريع، وحنابلة وشافعية يرون الاستحسان ليس مصدرا من مصادر التشريع وينكرون على من يعتبره مصدرا. ولكن الخلاف عند التحقيق في الأغلب في العبارة، وهي المسألة الكبيرة جدا اللي احنا مسويين عليها مشاكل كثير، الخلاف فيها عند التحقيق في العبارة. قال البزدوي الحنفي ايش الاستحسان؟ يقول انما الاستحسان عندنا احد القياسين لكنه يسمى به. في قياس قريب وفي قياس ايه؟ بعيد. القياس البعيد اللي هو الايش؟ المصلحة الملائمة، مو هيك قلنا؟ تمام؟ فهو بيقول الاستحسان هو احد القياسين، لكنه احنا بنسميه بدل ما نقول لك قياس بعيد اسم غريب شوية هيك، بنسميه لك قياس ايش؟ بنسميه استحسان. تمام؟ قال السرخسي والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسان، وإنما يؤخذ بما يترجح بظهور أثره أو قوته في جانب الصحة، في جانب صحته. وقال أيضا والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسان، أحدهما جلي ضعيف أثره فيسمى قياسا، اللي هو قياس القريب جلي لكن أثره إيش؟ ضعيف. والآخر خفي قوي أثره فيسمى استحسانا، أي قياسا مستحسنا. فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والظهور. يعني اللي هي مسألة 70% والستين في المية. تمام؟ القياس القريب هو قوي أثره ولكنه ضعيف، فبيجمعهم سوا وبيكون عنده في الآخر نسبة مثلا 70%. القياس البعيد قوي أثره. ليش قوي أثره؟ ليش قوي أثره؟ لأن احنا مستقرئينه من نصوص كثيرة في الإيه؟ في الشريعة. تمام؟ ولكنه إيش؟ بعيد. تمام؟ فهذا إيش؟ مثلا هون 70 في 60%، ممكن في مسألة تانية يكون 80%. فنرجح، هل نقدم القريب ولا نقدم الإيه؟ البعيد. كما ضربنا مثال على ذلك، مين يذكرنا؟ إن قياس القريب، قياس المصلحة أحيانا تقدم على القياس القريب، تخصص القياس القريب، تخصص عموم القياس القريب. مين يجيب مثال؟ يبقى له جايزة. الصبيان مخدنا قبول شهادة الصبيان جيد، ان هي هل تقاس على واستشهدوا ذوي عدل من رجالكم؟ تمام؟ فان لم يكن واستشهدوا ذوي عدل منكم فان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وهيك من يذكرنا الآية. تمام؟ فهل هذا كان في الأموال، هل يقاس عليه الجراح بين الصبيان ولا لا يقاس؟ فمالك قال لا يقاس، لان في قياس اولى من هذا القياس، وهي مصلحة حفظ النفس التي ستضيع لو اشترطنا وجود الرجال في ملاعب الصبيان، وهي لن تحدث. تمام؟ طيب عموما انتوا هترجعوا، خلي بالكم الاختبار قرب، احنا ماشيين بسرعة، الاختبار قرب، فذكروا منيح عشان ما تيجي تقولوا بينا وقت طويل. هنجيب مثال جديد للاستحسان عند الحنفية. الحنفية عندهم قاعدة جميلة جدا، وممكن بالنسبة لكم تبقى فيها مشكلة بالنسبة للحنفية. منكم مين فيكم حنفي ولا ما ضل حنفية عندكم؟ يرى الحنفية أن المسائل أو الأمور التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، يعني لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة على الطاعات، يعني لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة ولا على الأذان، تمام؟ لا التعليم ولا على خطبة الجمعة. التعليم ممكن يعلم الكافر، الكافر ممكن يعلمك العلم حتى لو كان علم شرعي. افرض كافر مرتد أو شيء وهو قال علم شرعي، ممكن تتعلم، يعني مو شرط الإسلام في هذا، لكن لا يمكن أن يأمك الإيه؟ الكافر، تمام؟ ومنها تحفيظ القرآن، لأن ممنوع أن الكافر أصلا يقرأ قرآن أو نمكنه من مصحف، ومنها تحفيظ الإيه؟ القرآن. جرى هذا القياس عندهم، يعني جرى هذا الحكم عندهم، حتى حدثت في العصور المتأخرة ما لقين حد يحفظ الناس القرآن إلا بأجرة. خلاص بقت الناس بدها أجرة، كل واحد مشغول في شغله وبده أجرة حتى يحفظ الناس القرآن. فقال متأخر الحنفية يجوز استحسانا أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن. من وين جابوا هاي؟ من وين؟ قالوا مين يقول لي من وين؟ شغل علينا، مين يقول لي؟ نعم، إذا ما حفظ القرآن رح يضيع القرآن، رح يضيع القرآن، وضياع القرآن ممكن يكون ضروري أو حاجي في أي مسألة إيش؟ حفظ الدين، القرآن من حفظ الدين، تمام؟ وضياعه ممكن يكون حاجي أو ضروري، ده حفظه كحفظ يعني، طبعًا هو لو ضياعه ده ضروري، ضياع القرآن ضروري، لكن أقصد هو محفوظ في المصاحف، لكن إن هو يحفظ في الصدور ممكن تكون مسألة حاجية قريبة من ضرورية أو مسألة ضرورية، لازم يبقى في ناس حافظين القرآن في صدورهم. فلو ما لقينا حد يحفظ الناس القرآن، طيب هيبقى في مشكلة في شيء ضروري أو حاجة في حفظ الإيه؟ الدين. أخذ الأجرة على حفظ القرآن ممنوع ليش؟ أيضا من باب حفظ الدين، لكن من باب حفظ الدين في مسائل التحسينية. كيف تأخذ أجرة؟ كيف تأخذ أجرة على هذه الطاعة؟ تمام، تفضل. فكشيء تحسيني يمنع أخذ الأجرة على تحفيظ الإيه؟ على تحفيظ القرآن. تعارض تحسيني مع حاجة أو إيه؟ أو ضروري، فقدمنا الحاجة أو الإيه؟ أو الضروري، تمام؟ وهذا سموه استحسانا، نصوا على هذا وقالوا هذا استحسان. في مشكلة الاستحسان؟ شيء جميل، ما في أي مشاكل، وهذا رأي الملكية. طيب الحنابلة أنتوا إيش بتسووا؟ حنابلة ما حيقولوا هيك، لا حيقولوا طبعا الحنابلة في ثلاثة أراء في المذهب في هذه المسألة عموما يعني، جيد؟ لكن أنا أقول إن الحنابلة لو وجدوا في وقت من الأوقات أو حتى الشافعية إن ما في حد هيحفظ حد القرآن، هيقول لك نحفظ القرآن، لكن ما هيقولوا استحسانا، هيقولوا إيش؟ هيقولوا من باب مصلحة دفع أشد الضررين بالتزام إيه؟ النهمة، يعني مسمينها اسم تاني فقط لا غير، نتيجة واحدة مسمينها اسم تاني، هي نفس المعنى لكن مسمينها اسم ايش؟ اسم تاني، تمام؟ فده خلاف لفظي. فهناك تعارض القياس مع مصلحة ملائمة شرعيا، احنا كلمنا عن هذا. ونفس الامر في مفهوم الاستحسان عند الملكية، هيك ايضا الملكية انا ذكرت لكم مفهومه عند الحنفية، مفهومه عند الملكية. يقول الشاطبي، طبعا السراخسي هذا من كبار الحنفية المعتمدين، وبزدوا نفس القصة، مو بقول لكم قول شاذ مثلا في المذهب على تعريف الاستحسان، لأن الاستحسان في تعريفات كثيرة عشان نكون برضو منصفين، في تعريفات كثيرة للاستحسان، لكن أنا بذكر لكم التعريف اللي هو بيجعل المذاهب متقاربة جدا في إيه؟ في أمورها من ناس معتمدين داخل المذاهب. ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان، ده كلام الشاطبي، وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل اللي احنا مسمينه بالمصلحة الملائمة على القياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالأمثلة التي يقتضي القياس فيها أمرا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة. وكثيرا ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكميلي، والتكميلي مع التحسيني، إلى آخر ذلك من الإيه؟ من الأمور، مما يؤدي إلى حرج ومشقة، فيستثنى موضع الحرج، تمام؟ واضح جدا الشاطبي بيقول ان هذه اصلا الاستحسان جزء من المصلحة الملائمة، منتبهين؟ يعني بيقول هيك بنص نصا، مو انا بقلب شيء يعني، ولا الدكتور اللي احنا واخدين بعض كثير من المسائل المصالح منه مؤلف شيء الدكتور حسين حامد. لكن ينبغي ملاحظة ان هناك تعريفات اخرى للاستحسان عند الحنفية والمالكية، منها معارضة القياس بكتاب او سنة او اجماع او ضرورة او قياس اقوى. في تعريف تاني ان الاستحسان معارضة القياس بنص كتاب او سنة او قياس ايه اقوى، هو نفس في الاخر نفس الايه نفس الموضوع. قياس اقوى هي نفس الفكرة، كتاب او سنة اصلا القياس لو خالف كتاب او سنة بايه بيلغى. تمام. طيب هيك عن هنا الاستحسان. خلي بالكم دي بتدرس يعني بتاخد اجزاء كبيره من اصول الفقه، لكن انت هيك بناخدها بسرعه، وانت طالما واخد فاهم اصل المصلحه الملائمه بتحل معاك كل هذه الامور. يعني ان شاء الله تكون فائده كبيره. الموضوع بقى الثالث موضوع طريف جدا وانتم بتحتاجوه كثيرا وبتعملوه احيانا كثيرا للاسف، يعني مو انتوا بعضكم تمام، واحد يكون منصف، اللي هو التحيل. التحيل كنا مسجلين بامتحان التحيل جيد. طبعا منع التحيل الحيلة، هل تجوز الحيل في الشريعة؟ ها اذا ما كانت محرمة تجوز. طيب ها الحرب خدعة في الحروب مثلا. طيب في الحروب ها طب هل يجوز تحتال على المسلمين؟ لا. طيب هذا الفصل شيق جدا وجميل معايا. المقصود بالحيل في الشريعة هو قصد التوصل إلى تحويل حكم لحكم آخر باستخدام واسطة مشروعة. قصد تحويل التوصل إلى تحويل حكم إلى حكم. أنت بتحول تحيل، يعني يحول، هي أصلها يحول، بس جرى الاستخدام بعد ذلك العرفي على الشيء اللي فيه خفاء. بتحول حكم لحكم باستخدام واسطة مشروعة. أكثر مثال مشهور للحيل مثال الإيه؟ لا، مثال القرآن. الذين اعتدوا اللي هو إيش في سورة الأعراف؟ أصحاب السبت. ولقد علمنا الذين اعتدوا منكم في السبت. لا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا إلى آخر الآيات. المهم الشاهد إيش هم عملوا؟ نصبوا الشباك يوم الإيه؟ هو حرام الصيد السبت صح؟ طيب نصب الشباك يوم الجمعة حلال ما في إشكال أبدا. طيب نصبوها يوم الجمعة، يوم السبت هو ربنا الله عز وجل جعل الأسماك تجيلهم يوم السبت نبلوهم بما كانوا يفسقون، هذا من البلاء اللي بسبب فسقهم، يعني المعصية بتجيب معصية، معصية بتجيب معصية وبتجيب بلاء. فيجي يوم السبت يلاقوا السمك هيك عاملهم على وش المي، بس يمد ايده هيك اصطادوا، ما حاسس اصطادوا، هو حاول يفكر بمخه هيك في حيلة. تمام. فايش فعل؟ نصب الشباك يوم الجمعة، يوم السبت ما اصطاد ولا شيء، تحركوا براحتكم يا سمك. تمام. يوم الحد ايش سوى؟ يعني نصب كمين، راح جامع الايه جامع الشبك. يجوز جمع الشبك يوم الاحد؟ يجوز. يبقى فعل مشروع ومشروع عشان يتوصل به الى ايه؟ حرام. الى تحليل الحرام اللي هو يوم السبت. فقال لهم الله كونوا قردة خاسئين. ليش قردة؟ لان هذا هو جنس الفعل اللي يفعلوه، كما يعني انا نزلت منشور اللي هي النفسية البهيمية، قلت ان كل شخص لو ما بيعمل طباع او يغلب عليه طبع من الطباع بيبقى يشبه نوع من الايه، قد يشبه بعض الاشخاص يعني قد يشبه نوع من الحيوانات، سواء الطباع الحسنة او الطباع السيئة مو يشبهها، لان الحيوان ما بيستطيع يخبي شكله، يخبي الطباع عن شكله، فبيظهر الطبع على ايه على شكله. وضحت هذه الفكرة؟ فلهذا هذا كلام ابن القيم مو كلام يعني، فلهذا مسخهم الله على اقرب الحيوانات في هذا الطبع وهو القرد. هو فعل القرد اللي هو بيصل اموره بالحيله. طيب لكن هو الموضوع مو كل الحيل، او يعني الحيل مو بالبساطه هذه. الحيل ممكن نقسمها الى ثلاثه انواع. حيل التوصل الى حرام، جيد. التوصل فعل الممنوع، هون فعل المشروع للتوصل الى ممنوع. تمام. وهون فعل الممنوع لتحصيل مشروع او للتوصل لمشروع، هنشرح ان شاء الله. والثالث فعل المشروع لتحصيل مشروع آخر. لم يوضع هذا الفعل له كما سنرى. تمام. النوع الأول مثل من يتفق مع آخر أن يهبه المال. تعال يا أبو عبد الله. تمام. هيجي أبو حفص ما شاء الله عليه عنده 10 كيلو ذهب. عليهم زكاة؟ فيهم زكاة ولا ما فيهم زكاة يا أبو حفص؟ فيهم زكاة. مو هيك أبو خالد؟ أبو خالد معلش سمحت. تمام. فيهم إيه؟ فيهم زكاة ولا ما فيهم زكاة؟ فيهم زكاة. يجي قبل الحول، قبل انقضاء الحول بيوم، يعطي 10 كيلو لمين؟ لأبو عبد الله. يقول له خذ هذه هبة واعطيني البيت، او خذ هذه حتى بيع واعطيني البيت اللي إلك. البيت في زكاة؟ لا ما في زكاة، هو اعطى البيت. والتاني خد العشرة كيلو معاه سنة، بعد 3 ايام يقول له خذ البيت وهات الايش، وهات العشرة كيلو. تمام. لا البيت في زكاة ولا العشرة كيلو فيهم زكاة، خلاص بدأنا حول ايه جديد. البيع هذا، البيع الهبة خليها حتى لو كانت هبة، الهبة تجوز؟ ده مستحبة كمان، الهبة مستحبة. تمام. لكن هو استخدم المستحب. هي طب لكن هي ليش، ليش الهبة مستحبة؟ ايش العلة من الهبة؟ التوسيع على الايه، على المسلمين. انت استخدمتها عشان ايش؟ تسوي بيها تضيق على المسلمين. وهذه من اقوى المسائل اللي ترد على اهل الظاهر، ان الامور مقصود فيها المعاني وليس مقصود فيها الظاهر فقط. جيد. فلو قصة مباني فقط كان مش الحال، كان حيلة دي ايش فيها اشكال؟ ما فيها اشكال. لكن المقصود الايه؟ المعاني وليس المباني. جيد. فهذه حيلة محرمة. طيب رجل انت رحت تخطب يا ابو اسامة، راح يخطب. تمام. راح اهل العروسة قالوا بدنا ايش، قد بتطلبوا ذهب 200 جرام ولا اكتر؟ لا 100 غرام حاليا. ايش 100 غرام؟ ممكن ذهب روسي اذا كان غرامي. يعني 100 غرام. طيب بتطلبوا ذهب 100 غرام عشان الواحد يتجوز، يعني ايه بقى الامور يعني تعرفوني. راح طلبوا منه 100 غرام. ابو حفص 100 غرام هيساوي حاليا كام؟ 100 غرام يعني 20000 ضرب 100 صح؟ 20000 ضرب 100 2 مليون صح؟ لا 100 غرام كتير. تمام. 50 غرام مليون. يا ابو اسامه معك مليون؟ معك مليون؟ ما معه مليون. راح للسائق قال له بدي 50 غرام، قال له بدي مليون، قال له ما معي مليون. طيب لا بس الذهب لابد يكون في الايه؟ قال له قسط لي، يعني خليه بالتقسيط. الذهب لابد يكون في الايه؟ في المجلس. لابد يكون في المجلس. تمام. يدا بيد بالمصاري، ذهب بمصاري، لابد يكون يدا بايه؟ يدا بيد. فيقول له قسط لي الرجل ابو الذهب فقيه، قال له لا ما يجوز اقسط لك في الذهب. طيب بدنا نحل الموضوع، قال له انا اقول لك الحل، خذ الالف المليون دولار مليون ليره هدول، خذهم قرض بشرط تشتري مني بيهم هذا الذهب وترد لي القرض بعد سنة. خذ المليون ليرة قرض. تمام. بشرط ان بعد سنة، بشرط انك تشتري بيهم مني الايش؟ الذهب. وترد لي ايش؟ القرض، مو الثمن. ترد لي القرض بعد ايش؟ بعد سنة. ايش رأيك يا عطية؟ بيع وشرط. ها؟ هاي هذه حيلة عايفك حتى من هي بيع وشرط. لو هي بيع وشرط منصوص على هذا الشرط في العقد، لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، يحرم ويبطل العقد باتفاق الأئمة الأربعة. لكن لو ما له منصوص عليه في العقد، هيك ودي بيني وبينك، عند الحنابلة وعند المالكية لا يجوز لأنهم يبطلون الحيل. عند الشافعية وعند الحنفية يقولون العقد صحيح لأن ده ظاهر العقد، ولكن النية باطلة، النية تأثم عليها، ان انت بتأثم، ان انت بتنوي تتحايل على الايه؟ على الشريعة. واضح؟ مهم تفهموا هذا، لان لان هم بيتهمون الشافعية والحنفية ان هم بيبيحوا الحيل، بيبيحوها بدون نية، ما تقصد بيها الايه؟ التحايل. ماشي؟ هذا التحقيق في مذهبهم، يعني عشان برضو من القرض مشروع ده توسيع على المسلمين ومندوب إليه ويعني ندب إليه الشرع، لكن أنت استخدمته فيه محرم. معايا؟ طيب طبعا الشافعية والحنفية ليش بيقولوا، ليش بيقولوا نصحح العقد؟ يقولون نصحح العقد حتى لا تكون عقود المسلمين عرضة للبطلان بسهولة. ففي مصلحة أهم من هذه المصلحة مصلحة سد الحيل، وهي حفظ عقود الايه المسلمين. وحفظ عقود المسلمين مثلا دي حاجة في حفظ المال، ومنع الحيل هذه ممكن تكون تحسين شوية، ممكن تكون حاجة، لكن أقل إيش، أقل درجة في الحاجيات. برضو الحاجيات مو كلهم رتبة إيه، رتبة واحدة. ولهذا اختلفوا هم والحنفية والإيه، هم والمالكية والحنابلة، تمام. طيب وهذا وقد دلت أدلة كثيرة في الشرع على تحريم الحيل، وإلا أغلبها على تحريم الحيل بعينها، ولكن أفادت بمجموعها سد باب التحيل. قال الشاطبي: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. وقال ابن القيم: وقد تظهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما، فيصير حلالا طارة وحراما طارة باختلاف النية والقصد. وهي نقطة مهمة، ممكن واحد يصلي فريضة الظهر وقت الظهر ويبقى آثم؟ لا. كيف؟ رياء. لا أمور يعني رياء دي سهلة صحيح، لكن في مسألة تانية. افرض أنا قصدت أصلي هون كرمال أعطل الدرس، هيك نيتي. لو من غير نية خلاص أنت من سهوا ما في مشكلة، لكن مين اللي كان بيصلي قبل ما نبدأ الدرس؟ تمام. أبو سفيان، تمام، إجا صلى هون كرمال هو قاصد يعطل الإيش الدرس، فيبقى يأثم بهذه الإيه بهذه الصلاة، رغم أن هو بيصلي فريضة. منتبهين؟ فالقصود معتبرة في كل شيء. وهذه نقطة مهمة، أحيانا أنت تقول يا أخي واحد بيقرأ قرآن، أنت بارك في مكان هيك ومزعوج من الناس فبدك تزعجه، فأحيانا ممكن تيجي في ذهنك يسوي لك الشيطان يقول لك أنا بقرأ قرآن، أنا إيش بسوي؟ تقرأ قرآن كرمال إيه؟ ترفع صوت أو تزعجه. هذا لا يجوز، يحرم عليك أن تفعل هذا الفعل وتأثم عليه. ولكن هذا إحنا ما نستطيع نثبته، هذا بينك وبين الله. كما ضربنا مثال في سد الذريعة، قلنا واحد هل نمنع التجاور لسد ذريعة الزنا؟ ما ينفع. يجوز التجاور في البيوت، ما يمنع لسد الذريعة عند كل العلماء، لأن هذا نادر أن يحدث. لكن واحد راح سكن جنب واحدة مخصوص كرمال يزني، العقد صحيح عند كل الأئمة ما في إشكال، ولكن هو آثم عند كل الأئمة لأن نيته إيش؟ الزنا. تمام؟ طيب النوع الثاني مثل أن يكون له دين على آخر والآخر منكر للدين. هذا بقى النوع الثاني اللي هو استخدام الممنوع للتوصل إلى مشروع. كيف؟ وهي بقى اللي ممكن كثيرا نقع فيها. الأولى إن شاء الله أنتم ما تقعوا فيها، الثانية هاي فيها مشكلة. أنت إلك دين على شخص، إلك دين على شخص، جيد؟ والشخص أنكر هذا الدين، وهو في نفس الوقت واضع أمانة عندك، هو في نفس الوقت أبو عبيدة، تمام؟ واضع عند أبو دجانة، أبو المثنى، واضع عند أبو المثنى سيارة يعني يستخدمها ماشي، أو أمانة وضعها عنده أمانة، مو يستخدمها، وضعها عنده أمانة. أبو المثنى كان مداين أبو عبيدة $2,000 أو $3,000. يا أبو المثنى، يا أبو المثنى بيقول له هات يا أبو عبيدة $3,000، قال له ما إلك عندي شيء. في شهود؟ ما في شهود. هتروح عند القاضي، القاضي يقول لك إيش؟ بدنا شاهد. ما في شاهد. أبو عبيدة حلف، احلف يا أبو عبيدة، إن شاء الله ما يحلف يعني، بس حلف، قال ما إيه، حلف وقال ما إلك شيء. راح أبو مثنى قال إيش؟ قال طب وإنت ما إلك أمانة عندي، ما إلك أمانة عندي، تمام؟ بحيث إيه ياخد الإيش، ياخد السيارة بثمن 3,000، هي سيارة سنتفيه $3,000 أو $4,000، وهو الثاني عنده 4,000، واحدة بواحدة وخلصنا. هل يجوز هذا الأمر؟ هو فعل أبو المثنى، خلي بالك، هو دلوقتي في المثال هذا المثنى الرجل الصالح، أبو عبيدة هو اللي عمل إيه المشكلة، يقول لك المثنى الرجل الإيه الصالح. هل يجوز يا أبو المثنى أن تفعل هذا الفعل الممنوع وهو جحد الأمانة، تمام، حتى تصل إلى المشروع اللي هو إيش، اللي هو إيش المشروع؟ تحصيل حقك. هل يجوز أن تفعل هذا أم لا يجوز؟ بعض المذاهب أنت قرأت؟ طيب هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، مو على قولين، على أقوال. في ثلاث أقوال أو أربعة، ممكن خمسة، تمام. فأباحها الحنفية وتوسعوا فيها، وتوسط الشافعية ومنعها الحنابلة. أباح المسألة الحنفية وتوسعوا فيها جدا، تمام. والشافعية توسطوا فيها، والحنابلة منعوها تماما، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو ائتمنك وخانك، أدي له الأمانة ولا تخنه، تمام. طبعا الحديث في سنده بعض الناس بيحكوا فيه، عشان هيك باقي الأئمة يعني ما خدوا بيه، بسبب في مشكلة في الحديث وبسبب قواعد أخرى في الشريعة. وابن تيمية كالعادة إيش يفعل؟ يجمع ويفصل، وقال يجمع صحح الحديث، لأنه هو المذهب عندنا بيصحح الحديث، الحديث هذا ما ينفع نضعفه، تمام. لكن هو قال هذا في الأمانة فقط، قصروا على الإيه؟ على الأمانة وعلى الأمور التي تشين. أما لو كان أمرا لا يشين ولن يعرفه، يعني لن يشينك، فما في إشكال. جيد؟ كيف؟ طبعا أنا ممكن أفصل لكم شوية، لأن أنتم بتحتاجوا، أنا ما نفصلها في الكتاب، لكن أنتم بتحتاجوا هذه المسألة. ليش؟ إيش الثلاث أقوال؟ أو إيش حدود الثلاث أقوال؟ حنفية عندهم، الشافعية عندهم، حتى تفهموا رأي الحنفية فهموا رأي الشافعية. شافعية عندهم: أنت أخذ منك $1,000 ومستأمنك على $1,000، $1,000 بـ$1,000 ما في إشكال. أما لو كان مكان $1,000 500,000 ليرة سوري، لا، لازم تاخد عين الشيء. كلام من هذا؟ كلام الشافعية. تاخد عين الشيء، مو جنسه، تاخد عين الايه؟ عين الشيء. أو هو أخذ منك سيارة، انتبهوا، واحد سرق منك سيارة، هل يجوز تسرق منه سيارة مثل السيارة اللي سرقها منك يا عطية؟ واحد سرق منك سيارة سانتا فيه سودة، تمام؟ هل يجوز تسرق منه سيارة سانتا فيه سودة؟ هو عنده سيارة تانية سودة، هل يجوز؟ الشافعية. عند الشافعية يجوز، تمام؟ عند الحنابلة لا يجوز، جيد؟ بل ممكن يصلوا إلى لا يجوز تسرق سيارتك أنت. دي سيارتك. فين موجودة؟ في الكراج اللي إله، في كراجه، تمام؟ لا يجوز تدخل كراجه وتاخد سيارتك أنت، لا يجوز. تمام؟ نعم؟ لا، هو هيك، تمام. لكن لا، هذا من باب حتى التورع واستدلالا توسعا لمفهوم لكلام الحديث، تورعا وتوسعا لمفهوم الحديث، مو بيقولها تورع، بيقول لا يجوز، خلصانه، تمام. عند الحنفيه ايش توسعوا؟ قالوا يجوز تسرق ثمن السياره، مو فقط تاخذ سياره شبهها، ولا مو تاخذها بس، لا، يجوز تاخذ ثمنها حتى ولو مو حتى مصاري، مو حتى مصاري، انت ممكن تاخذ ثمنها مراوح، تاخذ ثمنها تلفزيونات. هو رجل عنده محل وكاله تلفزيونات، خذ تلفزيونات بثمن سيارتك وامشي، تمام. هذول اللي موسعين. عشان ممتاز، هاي هناخد الضابط الاخير في الضوابط، اللي هو في 60 صفحه بحكي كيف تتعامل مع مسائل السياسه الشرعيه. ودي مساله بتقابل الناس في الدول الكفريه اللي بتأخذ ضرائب من المسلمين. هي دولة مسلمة، يعني دولة أغلب سكانها مسلمين، حاكمها حاكم كافر لأنه بيحكم بالقانون الوضعي، وإن كان ينتسب للإسلام، وبيأخذ ضرائب من المسلمين، جيد، بغير حق، لا بينفقها لا في جهاد ولا بيأخذ ضرائب بغير إيه؟ بغير حق. فيجي يقول لك: هل يجوز أسرق الكهرباء بقدر الضريبة؟ أو أركب المواصلات العامة ولا أدفع التذكرة بقدر الضريبة؟ سمعت عن المسألة دي في مصر يا عطية؟ المسألة دي مشهورة في مناطق كثير. هل يجوز تفعل هذا ولا لا يجوز؟ قبل ما أقول يجوز ولا لا يجوز، نشوف رأي ابن تيمية، لأن ابن تيمية كعادته عبقري في إيه؟ في موضوع الجمع بين الأقوال وترتيب هذه المسائل. ابن تيمية يقول: يجوز تأخذ حتى لو بطريقة الحنفية، تأخذ قدر حقك من جنس المال، مو لازم حتى عين الإيه؟ من جنس، مو حتى، مو كمان عين ولا جنس، تأخذ قيمة المال، ما في إشكال. هذا رأي الشيخ ابن تيمية، وهي رواية عند أحمد، تمام؟ لا، هي مو ظاهر المذهب، لكن هو بيرى، بيأخذ بهذا الإيه؟ بيقول بهذا القول. يقول: لكن بشرط ألا يؤدي هذا إلى شين أو فضيحة أو مشكلة أكبر لك. كيف؟ يقول الشيخ: بيسرق، هي سيارتك وموجودة هون، دخلت عشان تسرقها، سيارتك سيارتك تمام، بس دخلت تسرقها، ايش اللي عند الناس؟ ايش اللي عند الناس؟ انت ايش؟ انت سارق. فيقول الشيخ بيسرق هذا، يقول لا يجوز، انتبهوا لا يجوز، يحرم يعني يحرم تمام، يقول هذا لا يجوز. اما لو مثلا هو مثلا وقع منه الغرض في الطريق مثلا او شيء، وانت استطعت تاخذه او حتستطيع تاخذه بدون، لن يشينك هذا ابدا، لن يعرف احد ولن يشينك هذا ابدا. او هي سيارتك هو واخدها هيك، وانت قهرا دخلت اخذتها بالغلبة، والناس كلها عارفة ان هذه سيارتك، يعني الناس كلها تعرف ان هذه سيارتي، جيد، فلان اخذها، الناس كلها تعرف ان فلان غصب سيارتي، انا قمت رحت دخلت اخذت سيارتي وطلعت، الناس كلها عارفة ان ابو الفتحة اخذ ايش؟ سيارته. تمام، هيك في اشكال؟ ما فيش ايه اشكال. يجي الاخ يركب لي المواصلات العامة عشان يوفر 100 ليره ولا 1000 ليره، ما عارف بقى تكونش قد، جيد، يوم ايش يجي هو كوك مسار يقعد يقول مين ما دفع، وبعدين يشوف التذاكر يقول له انت شيخ وما بتدفع، يبقى منظر سيء للايه؟ للمسلمين، ومنظر مشين لك ومشين للدعوه الاسلاميه. فهذه لا تجوز طبعا راي شيخ الاسلام ابن تيميه. يجي اخ شيخ وهيك وفي المنطقه معروف يقوم سارق الكهرباء، ليش بتسرق الكهرباء؟ باخذ الضرائب، بسترد الضرائب اللي واخدها مني الدولة، تمام؟ على رأي مين يا شيخ؟ مو انت حنبلي؟ مو انت حنبلي؟ على رأي مين بتاخذ هذا؟ تمام؟ او انت شافعي؟ طب برضو عند الشافعية ما يمشي الايه؟ يقول لك على رأي ابو حنيفة، طب ليش بتاخذ برأي ابو حنيفة؟ ده بقى الضابط الاخير اللي احنا بدنا نحكي عنه، تمام؟ كيف تتعامل مع اقوال الفقهاء او مع اختلاف الفقهاء؟ يجي يفضحك محصل الكهرباء، وشوفوا الشيخ ايش بيسوي، وشوفوا كيف بارك، وشوفوا كيف بيسرق الايه؟ الكهرباء. وضحت هذه النوع الثاني من الحيل اللي هو فيه خلاف. طبعا منع التحيل داخل تحت المصالح الايه؟ الملائمة، لان الشريعة اتت بمقاصد، تمام؟ ودلتنا عموم الشريعة منع التحيل حتى جزء اصلا من سد الذريعة. عند التحقيق منع التحيل هو جزء من سد الايه؟ من سد الذريعة وفتح الذريعة. هو جزء من سد الذريعة وفتح الذريعة. فكل الأدلة اللي قيلت حتى تنتبهوا، دليل السمك بتاع اليهود هذا قلناه في سد الذريعة، إن القصود معتبرة، جيد. طيب الثالث، النوع الثالث، فعل مشروع بدك توصل به المشروع تاني، لكن هو مو وضع هذا الفعل لهذا الأمر. كيف؟ كيف؟ وهو من الحيل، هذه مباحة عند جميع أهل العلم. قال عنها ابن القيم: أن يحتال على التوصل إلى حق أو على دفع الظلم بطريقة مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره فيتخذها هو طريقا إلى هذا المقصود الصحيح. مثال، مثال. طبعا ابن القيم بعد ما قعد ينكر على التحيل كتير كتير كتير كتير في كتابه تبليس إبليس، لا مو تبليس إبليس، غث اللهفان، جيد، راح اجى فتح الباب كثيرا جدا في هذا المثال، راح يجيب أمثلة كثيرة جدا فيه. هنجيب لكم مثال الآن. أنا علي زكاة، جيد، وفي دين على أبو عبد الكريم، وهو من الذين يستحقون الزكاة، تمام؟ والدين لأبو عبد الكريم $1,000، وأنا علي زكاة $1,000، ربنا رزقنا $1,000، يعني يبقى زكاتي كم؟ كم مالك؟ كم مالي؟ 40، يعني $40,000، مو هيك؟ طيب، فجيت أنا بدي يا أبو عبد الكريم هات الدين، يقول لأبو عبد الكريم أنا ما معي إيه؟ مصاري، تمام؟ وهو معسر، فإيه؟ فما يعني لابد إن احنا ننظر المعسر، يجب إنظار الإيه؟ المعسر. طيب لو أنا قلت أنا سأسقط، خليك معي يا أبو عبيدة عشان المثال ده بدك تركز فيه. لو أنا قلت سأسقط ديني على أبو عبد الكريم من الزكاة، أنت أبو عبد الكريم عليك إيش؟ $1,000، أنا حأسقط لك $1,000 وشلت الزكاة عليا، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر. أنا هعمل حيلة، إيش هعمل الحيلة؟ هقول يا أبو عبد الكريم خذ $1,000، راح أخذ $1,000، يجوز اعطيه زكاه؟ هو مستحق للزكاه. وبعدين اقول له اعطيني ديني، يجوز اطالب بديني؟ يجوز اطالب بديني، تمام، وهو يجب يعطيني الدين. يبقى هذه حيله ولكنها مشروعه من الطرفين، ان انا يجوز اخذ ديني، هذا من حقي ان انا اخذ ديني، تمام، وفي نفس الوقت ايش؟ انا ما ينفع ان انا اسقطها، فما اسقطتها، ما اسقطتها مقابل الزكاه، انا اعطيته $1,000. ممكن ابو عبد الكريم يكون عليه دين اكبر لواحد ثاني فيقسم ال1000 بيني ومن واحد ثاني، ممكن يحتمل، ما في غيري، هيعطيني الايه؟ هيعطيني $1,000. فهذه حيلة جائزة لا إشكال فيها. ومثل ما يجيبوا أمثلة بتحصل كثير في الطلاق، هي امرأة جوزها وقفة وسط السلم هيك وهي نازلة، قال لها أقف، راح وقفت، قال لها لو طلعتي تبقي طالق، لو نزلتي تبقي طالق. كيف تعمل بقى؟ كيف تحل؟ كيف تحل المشكلة؟ هاي مثلا بحتاجة حيلة تفعلها حتى تخرج من هذا الحكم الايه؟ من حكم مثلا تنط، على حسب بقى انا بحكي لكم اللي ايش يعني، حطت لقمة في تمها، لا لو بلعت اللقمة تبقى طالق، لو طلعت اللقمة تبقى طالق، هيك بقى قاعد يجيب امثلة كتيرة ابن القيم ويقول كيف تحل هذه الامثلة بحيل شرعية. يبقى هذا النوع من الحيل لا اشكال فيه. معايا؟ طبعا ابن تيمية يلخص لنا قاعدة التحيل تلخيصا دقيقا رائعا، ان شاء الله يعني ممكن ما نقرأه كله لكن نقرأ منه أمور. ليس كل ما يسمى في اللغة حيلة أو يسميه بعض الناس حيلة أو يسمونه آلة مثل الحيلة المحرمة حراما، فإن الله سبحانه قال في تنزيله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فلو هم احتالوا حتى يخرجوا ما في إشكال، ماشي، كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق أو على أخذ ماله منهم كما فعل الحجاج ابن علاطة، وعلى قتل عدو لله ولرسوله كما فعل النفر الذين احتالوا على ابن أبي الحقيق اليهودي، وعلى قتل كعب بن الأشرف إلى غير ذلك كان محمودا أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة أو خدعة، ثلاثة ايه؟ ثلاثة صح، جيد. فإذا يجوز نعمل خدعة في الحرب، يجوز، وهي نوع من أنواع الحيلة. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهذه حيلة إن هو يوري بإيه؟ بغيرها. والحيلة مشتقة من التحول، ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض، بحيث لا يتفطن إليه إلا بنوع من الذكاء والفطنة. فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت حيلة حسنة. طبعا لو هون أو هون، بس هون إيه له تفصيل. لو كان المقصود أمرا، معايا سرحان أبو إيش بنسى إيه؟ أبو عمر. لو كان المقصود أمرا حسنا، أمرا مشروعا، سواء هون أو إيش أو هون، لكن هون في تفصيل، كانت الحيلة حسنة، وإن كان أمرا سيئا كانت حيلة سيئة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. وفي رواية المسلم لم يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وفي رواية له قال الزهري ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث. الحرب يجوز نكذب فيها، يجوز. أحيانا الناس تتورع بالباطل، أحيانا الناس تتورع بالباطل، قل لك أنا ما أكذب، تمام، هذا تورع فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في الحرب. الكذب في الحرب الأصل أنه فعل إيه؟ ممنوع، لكن نتوصل به إلى إيه؟ إلى مشروع. مشروع يعني نضلل العدو، معايا هيك يعني الفكرة، معايا، أو نرفع معنويات المسلمين، جيد، ما في إشكال. لكن لو كان سيؤدي إلى ممنوع أيضا، يعني واحد بيكذب حتى يخفض معنويات المسلمين، هذا له إثمين، تمام، هذا له إيش؟ له إثمين، مو هيك؟ أو واحد بيحاول يخذل المسلمين، هذا. أنما أنا بحكي واحد فعل هذا، كما فعل خالد بن الوليد لما أتى رجل وقال ما أكثر الإيه؟ ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ قال بل ما أقل الروم أكثر المسلمين، وددت أن الأدهم بريء من توجيه المرض اللي في رجله وأنهم ضعف عددهم. هو هيك كان العدد الروم 240 ألف وعدد المسلمين 30 ألف، بس الأدهم فرسه يكون بريء من المرض اللي في رجله هذا، ويبقوا 500 ألف، ما في مشكلة؟ أكيد مو هيك. لكن هذا من باب أنه يرفع معنويات الإيه؟ معنويات الجنود اللي موجودين، معايا. أما لو طبعا زودناها شوية عن الحد ممكن تجيب نتيجة عكسية وتفقد المصداقية. فالأمر يعني كما قلنا في النهاية لابد أن تصل للإيه؟ للمشروع. واحد مراته شكلها منو منيح، راح قال لها أنت جميلة، هذا كذب ولا منو كذب؟ هي قبيحة، قال لها أنت جميلة، تمام؟ يجوز؟ الناس كلها تعرف لك في شوية إخوة هيك، عارف إنه يجوز يكذب على مراته وما يجوز يكذب في الحرب، ليش ما تعرف؟ يكذب على مراته وما يكذب في الحرب، طب ليش؟ تمام؟ هو بالعكس، الحرب هذه مصلحة عامة للمسلمين، مصلحة عامة للمسلمين، أو يصلح بين اثنين، هو التاني يقول ده فلان ده كذا وكذا. وبكرهه وما بحبه جيد، ويعني لو شفته حضربه. هو يجي يقول له ده، هو بيقول انت احسن واحد وبيحبك كتير، ولو شافك بده يقبلك ويلتزمك. تمام، هيك يجوز من باب انك تصل لايش؟ هذا كذب ممنوع ولا ما هو ممنوع؟ حتى تصل لايه؟ لغرض مشروع. معايا؟ وهي حيلة. طبعا حيلة، كلمة حيلة، لاحظوا كلام ابن تيمية دقيق جدا، بيقول شيء فيه ذكاء. يعني حال واحد يكذب بغباء، هذه ما اسمها حيلة. تمام، يعني في كذب بذكاء وفي كذب بايه؟ زي ما جاء مرة قال لك هذه الدفعة رقم مش عارف كام من 90,000 واحد من العصائب الحمراء. تمام، في 90,000 واحد من العصائب الحمراء، فين دول؟ زيد. هو واضح جدا ان الناس كلها ما في حد ممكن يصدقها، مو هيك؟ فهذه ايه؟ هذه منها حيلة، هذه يعني نوع من كذب غبي. تمام، طيب. وإنما أو دفع الكفار عن المسلمين أو الاحتيال على إبطال حيلة محرمة ونحو ذلك فهي حيلة جائزة. وإنما المحرم مثل أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت العقود له، فيصير مخادعا لله. وانتبهوا دقة استدلال شيخ الإسلام، كما أن الأول خادع الناس، هون بيخادع مين؟ هذا بيخادع مين؟ اللي هو بيوصل بيلعب بالأدلة، بيخادع الله بتاع الزكاة، هذا اللي راح وهب الزكاة ورخدها تاني. من تخدع؟ من تخدع؟ تخدع الله عز وجل. جيد، وخديعة الناس أسهل من خديعة الإيه؟ من خديعة الله. معايا؟ كما أن الأول خادع الناس ومقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله لولا تلك الحيلة، وسقوط الشيء الذي يجيبه الله لولا تلك الحيلة. كما أن الأول مقصود إظهار دين الله ودفع معصية الله، ونظير هذا أن يتأول الحالف فيما يستحلفه. هذه مسألة جميلة إن شاء الله أقول لكم عليها. فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. أنت إذا استحلفت تعريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يجوز أقول لك هل رأيت فلانا، وأنا أريد فلان ده أريد أقتله بالباطل، وأقول لك هل رأيت فلانا، وإنت لو قلت نعم رأيته هجبرك أن أنت تخبرني هو فين. فقلت لي والله ما رأيته، تقصد برأيته يعني ضربت رئته، رأيته لها معنيين، رأيته يعني شفته بعيني، ورأيته يعني ضربت إيه؟ رئته. تمام، فضربت رئته، فهل يجوز تقول والله ما رأيته حتى تدفعني عن ان انا استجوبك وين هو؟ يجوز، يجوز، لان هذا ليس، لن تبطل به حق غيرك، هذا ستحمي به ايه؟ غيرك. فهذا يجوز، دي اول حالة. الحالة الثانية، هذه اول حالة تجوز بالاتفاق. الحالة الثانية اللي هي لا تجوز بالاتفاق، يعني ممكن نقول اتفاق الأئمة الأربعة لان احنا ما استقرنا كل الاقوال. الحالة الثانية لا تجوز بالاتفاق يا ابو اسامة، ان انا اقول لك هل لك، هل عليك دين، او هل فلان له عليك دين، تقول لي مثلا فلان ليس له علي، او ليس معي شيء لفلان، او ليس عندي شيء لفلان، تقصد ليس عندي الان وانا واقف في هذا المكان، او ليس، تقصد ليس عندي يعني ليس عندي في البيت مثلا، لكن هو عندك وضعه في مكان تاني، يجوز تفعل هذا؟ لا يجوز، رغم انك بتحلف عند القاضي. وهذا تأويل حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك. اذا ما حلف يجوز، ولا حتى اذا ما حلف عند القاضي، حلف ولا ما حلف، طالما هتنتزع حق غيرك، حق غيرك، فلا يجوز ان تعرض. يبقى في حالة يجوز ان تعرض فيها سواء حتى بيمين او بغير يمين بدون ايه؟ بدون مشاكل عند الأئمة الاربعة. ايش هي الحالة؟ ان انت بتدفع شر عن غيرك، او تدفع شر عن ايه؟ عن نفسك. يجوز تعرض، يجوز تعرض. تمام، في هذا الأمر أول حالة. حالة ثانية، لا يجوز بالاتفاق إذا كنت ستأخذ حق غيرك، لا يجوز هذا بالاتفاق. الحالة الثالثة اللي هي فيها بعض المشاكل، لا هتأخذ حق غيرك ولا هتدفع شر عن غيرك ولا شيء، بتعرض هيك في الكلام، مزح مثلا، معايا؟ مو مزح، مزح ممكن يبقى له غرض ترفيه مثلا. جيد، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث في سند مقال، لو ان حاملوك على ولد الناقه، اتت امراه تستحمل النبي صلى الله عليه وسلم، بدها تخرج الحج تقريبا فيما اذكر، فقال ان حاملوك على ولد الايه؟ الناقه. قالت كيف تحملوني على ولد الناقه؟ ولد الناقه ما يتحملني. فقال وهل تلد النوق الا اولادها؟ تمام، مو النوق كلها بتولد، اي جمل ولد ايه؟ ولد جمل، تمام. فهذا تعريض، هي فهمت منها الصغير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الكلام الايه بعيد لو صح الحديث. وان في عيني زوجك عيني زوجك ايه بياض، تمام، في بياض في كل عين، بس هي فهمت منها الايه العمى، فهمت منها العمى، تمام. لو صح الحديث الثاني. لكن لو واحد بيفعل هيك بدون سبب، كان إيه لي صديق لما بيحكي كل حكي وتعريض، هيك هو متعود على هذا الأمر، فكل ما يحكي شيء هو كل حكي وإيش تعريض، تقول له جبت السيارة معك يقول لك ما جبتها، لأنه ما جابها هون، هو جابها هون، هو جاب هي السيارة صفها إيه صفها تحت ما جابها معهن، تقول له مش عارف إيش، هيك كله حكي وهيك، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ اختلف فيه أهل العلم، ولكن ابن تيمية يقول هذا لا يجوز. ابن تيمية يرى حرمة هذا النوع من أنواع التعريض، لأنه يشبه الكذب تماما. إيش يعني إشكاله؟ هو كل شيء فعلا ممكن تعرض فيه. يعني أقول لك مثلا امبارحة ذكرت، تقول لي مثلا امبارحة ما ذكرت، وتقصد ذكرت شيء إيه؟ شيء آخر، أو تسقط بمعنى ذكرت يعني تذكرت مثلا، أو تقول لي امبارحة ذكرت وأنت تقصد بها إيه؟ تذكرت أو ذكرت شيء غير الشيء اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا ذكرناه، فكل الكلام هيك تفقد الثقة في كلام الناس، فشيخ الإسلام يرى هذا لا يجوز. يقول فمثل هذا باتفاق المسلمين لا ينفعه تأويله وفاقا، اللي هو بيحاول يأخذ حق غيره، كذلك لو تأول من غير حاجة لم يجز عند الأكثر من العلماء. هذا رأي شيخ الإسلام، أن أكثر أهل العلم أن التأويل بغير حاجة لا يجوز، بل الاحتيال في العقود أقبح، من حيث إن المخادع فيها هو لله، هو الله تعالى، ومن خادع الله فإنما خدع نفسه وما يشعر، ولهذا لا يبارك لأحد، وهذه حكمة، لا يبارك لأحد في حيلة استحل بها شيئا من المحرمات. ما في حد استحل شيء من المحرمات بالحيلة، اللي عمل الزكاة هذا ما حيبارك له في ماله، هيجي له مرض يأخذ كل المصاري اللي كان عليها زكاة، كمان مو مصاري زكاة فقط، اللي راح ياخد ذهب بالحيلة، تمام، هتطلع المرأة يعني بده يدفع أضعاف هذا الذهب عشان يتخلص منها. قص على هذا، نسأل الله العافية. هيك أخذنا التحيل، جيد. خاتمة الباب هذا، تحدثنا عن المصالح الملائمة كثيرا باعتبارها أصلا من أصول السياسة الشرعية التي يدور حولها وحول ما يتفرع منها الكثير من الخلاف، وبينا أن أغلب هذا الخلاف لفظي، وأنها كأصل متفق عليها بين أهل العلم. يبقى كل أهل العلم يقولوا بالمصالح، إما بيسميها سد ذريعة، إما بيسميها فتح ذريعة، إما بيسميها استحسان، إما بيسميها أيا كان، لكن هي في النهاية كلهم شئنا ما بينه بيقولوا بالمصالح، بين موسع ومضيق، والتوسيع والتضييق، هل نعتبر المصالح ضرورية فقط ولا ضرورية والإيش والحاجة كما ذكرنا قبل. ولهذا الخلاف تعلق كذلك بما يعتبره الفقهاء من مصادر التشريع. طبعا في جزئية، احنا قلنا بشرط المصلحة لا تخالف نصا. طيب هل لو كان النص قول صحابي، وهل المصلحة خالفت قول الصحابي؟ لو انا برى ان قول الصحابي حجة، يبقى بقدم قول الصحابي طبعا، مع في شيء اسمه توازن في في غلبة الظن. ولو انا لا اعتبر قول الصحابي حجة، فما بتفرق معي، وبستمر في الايه، بستمر في المصلحة، تمام. طيب إلا أنه لا بد من الضوابط، سنبدأ في الحديث عن الضوابط في الجزء أو في المحاضرة الثانية. أخذنا في هذه المحاضرة فتح الذريعة، وقلنا أنها تطبيق لمسألة تقديم التزام أدنى المفسدتين إذا لم يمكن دفع أشد المفسدتين إلا بذلك، وأخذنا الاستحسان، وقلنا أنه هو نوع من المصالح الملائمة، وهو بيسموه نفسهم القياس البعيد، يعني هو مصالح الملائمة. وضحت هذا؟ تمام؟ وضربنا مثال على مسألة تحفيظ القرآن. طبعا إيش علاقة مسألة تحفيظ القرآن بالسياسة الشرعية؟ يبقى الأمير لو كان حنفي وبيرى عدم جواز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن، فيقول ما يجوز حد يأخذ أجرة، ثم اكتشف أن هذا سيؤدي للفساد، فيجوز حتى في مذهبه الحنفي أن يفتح هذا الباب من باب دفع مفسدة استحسانا، تمام، من باب دفع مفسدة نسيان القرآن، جاي اللي هي نوع من أنواع المصالح الملائمة. ثم أخذنا الدرس الظريف، وهو منع التحيل. قلنا التحيل أنواع ثلاثة، جيد، نوع مشروع إلى إيه، نحاول أن نصل به إلى حرام، هذا لا يجوز اتفاقا، ولكن مختلفين في إبطال العقود إذا لم ينص عليه، تمام. نوع ثاني فعل الممنوع للتوصل إلى مشروع وقلنا فيه ثلاث أقوال.